سمحت، يقول السائل: هل الذي يسمع النصائح من العلماء كثيرا ولكنه يجد نفسه أنه لا يفقهها، هل ذلك يجعله أن يترك المحاضرات؟ لا ييأس، جاهد نفسه يحضر المحاضرات والنصائح ويبشر بالخير إن شاء الله. جاهد نفسه يصغي ويسأل ربه التوفيق ويسأل ربه أن يفهمه وأن يعينه، ولا ييأس ولا يطع الشيطان في ترك المحاضرات، بل يستمع الفوائد ويستمع النصائح، يسأل ربه التوفيق والإعانة على الفهم، يبشر بالخير متى صلحت نيته وأعانه الله ويسر أمره.